أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مجد يروح وغيره بالمجد آت، واسأل سنابك غير عاديات، والقدس تشهد بالبطولة والثبات، واسأل عن الأمجاد بالجلة والفرات، واسأل صلاح الدين أين المكرمات، واملأ فؤادك من رحيق الذكريات. صفحات صفحات صفحات صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والذي علمنا سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، والذي علمنا سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ الأمة في العهد العثماني. والهدف أن نتعرف على إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نتواصل مع قادة وعلماء وشعوب الأمة في العهد العثماني، تعرف على عثمان، خرخان بن عثمان، مراد الأول الشهيد، نتعرف على بايزيد الثاني ومراد الثاني، ونتعرف على محمد الفاتح، ونتعرف على سليمان القانوني، نتعرف على الشيخ آق شمس الدين وأحمد إسماعيل الكوراني، نتعرف نتواصل. ربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، كما تواصلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تواصلنا مع سيرة الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس، نتواصل مع تاريخ الأمة في العهد العثماني عشان نتعلم منهم كيف نواجه التحديات المعاصرة. وحديثنا في هذه الأمسية حول سيرة مراد الثالث الذي تولى مسؤولية الدولة لمدة 21 سنة من 985 هجري، تولى المسؤولية بعد وفاة أبيه السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية وأوروبا الوسطى، واللي كان فعلا الإمبراطور الفعلي للدولة الرومانية الغربية أيضا، وكان أيضا سلطان الدولة العثمانية العالمية، يعني ورث ملكا عظيما، دولة إسلامية مترامية الأطراف، امتدت حدودها السياسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا على امتداد 15 مليون كيلو متر مربع. حينما نعرض لتاريخ مراد الثالث يجب علينا أن ندير الحوار والحديث حول السيرة الذاتية للسلطان مراد الثالث، كيف تربى، كيف تعلم عبر توليه إمارة أقشهر وإمارة منيسة أو صاروخان 16 سنة تحت التمرين في عهد أبيه السلطان سليم الأول لكي يتدرب على قيادة مراد الثالث في مواجهة تحديات العصر، تقويم الأداء، وذلك في ضوء الغايات والأهداف الاستراتيجية للدولة العثمانية العالمية. وأيضا في ضوء قيم الإسلام، قيم التوحيد، قيم العلم والإيمان والعمل، قيمة تكريم الله للإنسان، قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قيمة الدعوة إلى الله، قيمة الصدق، قيمة الوفاء. سيرة مراد الثالث، تقويم الأداء في ضوء الغايات والأهداف وفي ضوء قيم الإسلام والصفات التي أهلت آل عثمان لمواجهة هذه التحديات وتوفيق الله لهم والتمكين لهم في الأرض ليقوموا بمقتضيات العبودية لله رب العالمين. وذلك يجري كله في ضوء السنن الربانية، سنن الله عز وجل في التمكين والاستخلاف، سنن الله عز وجل في التنحية والاستبدال، سنن الله عز وجل في التدافع بين الحق والباطل مع تحليل الأحداث وتقويمها واستخلاص الدروس والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيها المشاهد الكريم، سيرة مراد الثالث في ضوء الاستراتيجية العثمانية، تؤكد لنا شيء على جانب كبير من الأهمية، أن السلطان مراد الثالث ورث مهمات عظيمة عن أبيه. التحدي الأول الاستمرار في إيصال كلمة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أهل الأرض جميعا. لأنهم مأمورون من الله عز وجل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إبلاغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر الأمة، لقد زويت لي الأرض ورأيت مشرقها ومغربها وإن أمر أمتي لبالغ ما رأيت منها. السلطان مراد الأول مراد الثالث واصل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي عهده وصلت دعوة التوحيد إلى شعوب كانت تعيش على 5 مليون كيلومتر مربع، بالإضافة إلى 15 مليون كيلومتر مربع التي وصلتها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله على عهد أبيه السلطان، على عهد جده وأبيه السلطان سليمان القانوني. يبقى كان الهم كله إبلاغ الناس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإقامة الدين، وتطبيق الشرائع، وإقامة الحدود، وتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان، وتحرير الأوطان، وحماية المقدسات، بيت المقدس، الحرمين الشريفين. دي كانت مسؤولية السلطان مراد الثالث، كما كانت مسؤولية والده سليم الثاني، وجده سليمان القانوني، وجده سليم الأول والد سليمان القانوني، وعلى أهل جده بايزيد الثاني اللي هو والد سليم الأول. مهمتهم عظيمة، إبلاغ دعوة محمد، رسالة الإسلام إلى الخافقين، مهمة عظيمة، إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل الإسلام وسعة الآخرة. إذن ده كان التحدي، وقد أدى مراد الثالث أداء عظيما. والدليل على ذلك ما قلت، وصول دعوة الإسلام إلى مساحات شاسعة من الأرض في آسيا وأوروبا وأفريقيا على عهده. الأهداف الاستراتيجية العليا للدولة العثمانية تأمين الطريق إلى الحج، وحماية بيت المقدس، وحماية الأوطان. ودي كانت في بؤرة اهتمام سلاطين آل عثمان، بداية من عثمان ابن أرطغرل، ومرورا بأورخان وأخوه سليمان باشا ولد مراد الأول ويزيد الأول. ده كان مهم حماية المقدسات وتحرير الأوطان وتأمين طرق الحج. لذلك نجد أن مراد الثالث الذي كان الذي عاصر والده سليم الثاني، الذي تلقى رسالة من حاكم خوارزم وسمرقند وبخارى يشكو فيه أهل تركستان المسلمون، يشكون من أن حاكم الدولة الصفوية يقطع الطريق على الحجاج القادمين من تركستان ويعتقلهم ويحل بينهم بين الوصول إلى الحرمين الشريفين. عاصر مراد الثالث والده وقد ترقى رسالة من حاكم خوارزم وبخارى يشكون فيه الروس لأنهم يقطعون الطريق على الحجيج عبر القوقاز. عاصر هذا وعاصر الإجراءات التي اتخذها والده سليم الثاني على اعتبار أنه إمام المسلمين، وأنه راعي هذه الأمة، وأنه مسؤول عن تأمين الطريق إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج، والطريق إلى بيت المقدس لشد رحال إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه. لذلك عاصر أباه وهو يوجه الحملات العسكرية إلى روسيا ويحرر موسكو، الإمارة الإسلامية، من قبضة القياصرة الأرثوذكس. ولكن الحملة لم تستطع أن تسترد استراخان وقازان، ظلت في قبضة الروس، وظل الطريق مغلقا عبر الأراضي الروسية إلى الحرمين الشريفين، وكان عليه أن يفتح الطريق مراد الثالث. أيها المشاهد الكريم، استطاع مراد الثالث أن يفتح الطريق عبر الدولة الصفوية إلى الحرمين الشريفين. الشاه عباس الكبير أرسل بعد الحملات العسكرية المتتابعة التي اقتحمت تبريز وسيرها مراد الثالث اللي هو إمبراطور الدولة العثمانية العالمية، يعلم الناس أن للعقائد حرمة وأن للمقدسات حرمة. سير الجيوش واضطر عباس الصفوي إلى أن يعلن طلب الصلح ويتعهد بأنه لا يهاجم قوافل الحجيج مرة أخرى. أعتقد أن أرسل أحد أبنائه أو أبناء أخيه رهينة للقيام بهذا الواجب، بل إنه تعهد بمنع صب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر مرة أخرى. وهكذا فتح طريق الحج من تركستان أو بلاد الأتراك التي مزقها الشيوعيون، واحتل الصينيون تركستان الشرقية اللي هي بيسموها سينكيانغ، واحتل الروس في فترة من فترات قبل إعلان تفكك الاتحاد السوفيتي بعد 70 سنة تحت الاحتلال الشيوعي. فتح الطريق أمام الترك لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، كما أنه استطاع أيضا مراد الثالث أن يؤمن الطريق، يفتح بلاد الكرج اللي هي جورجيا وتفليس، وأصبح الطريق عبر شبه جزيرة أو بلاد القفقاز وهي جزء من أرض الإسلام وصلها الإسلام على عهد عمر بن الخطاب، الطريق مفتوحا إلى بيت الله العتيق وإلى الحرمين الشريفين. أئمة أدركوا أن الإمارة أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، ومن حقها تأمين الأوطان وتأمين المقدسات. ويدخل في ذلك اهتمام مراد الثالث ببيت المقدس وسيناء مصر وكل البلاد المحيطة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. أجهزة استخباراته مراد الثالث أن هناك يهود، واحد اسمه إبراهام اليهود يهودي يعيش في مدينة الطور، هو مجموعة من اليهود، وصلت هذه المعلومات من خلال أجهزة الاستخبارات التي كانت تدرك أهمية الحفاظ على المقدسات وعلى الأوطان المحيطة بالمقدسات والبحار المحيطة على المقدسات، بالإضافة إلى شكايات رهبان وراهبات دير سانت كاترين إلى السلطان مراد الثالث. قالوا إحنا نصارى دير سانت كاترين، لقد تعودنا أن نعيش في كنفكم، آمنين على معتقداتنا وآمنين على أدرياتنا، لكن قدر صفونا من يسمى بأبراهام اليهودي واليهود الذين تجمعوا في مدينة الطور وبدأوا يتوغلون في شبه جزيرة سيناء. ماذا فعل السلطان مراد الثالث الذي تولى مسؤولية الدولة 982 هجرية؟ وجه، أصدر 3 فرمانات. الفرمان الأول على ما أذكر 989 هجرية، 1580 ميلادية. الفرمان الثاني بعدها بسنتين، 991 هجرية. الثالث 993 هجرية. 3 أوامر، 3 مراسيم سلطانية من سلطان الدولة العثمانية العالمية، الإمبراطورية الرومانية الشرقية، الدولة العالمية التي امتدت على مساحة 3 قارات أوروبا وآسيا أفريقيا، يهتم بشبه جزيرة سيناء ويهتم بشبه جزيرة ويهتم ببيت المقدس. 3 أوامر إلى والي مصر من قبل الدولة العثمانية إلى المسؤول عن منطقة الطور وسيناء بإخراج إبراهام اليهودية فورا. كل اليهود يخرجوا من شبه جزيرة سيناء. لماذا؟ لأنه يشكلون خطرا على هذه البقاع الطاهرة، ويشكلون خطرا على بيت المقدس. ما كانش مراد الأول أول من اهتم بشبه جزيرة سيناء، بل كان من قبله سليمان القانوني، ومن قبله جده سليم الأول، الذي تحرك سليم الأول بنفسه لتوحيد الأمة العربية مع الدولة العثمانية وتأمين الشام كلها وبيت المقدس والحرمين الشريفين، وأنزل احتياطي من سلاح البحرية وسلاح المشاة لتأمين المدخل الشمالي لحوض البحر الأحمر والمدخل الجنوبي لحوض البحر الأحمر والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تأمينا لمقدسات المسلمين سليم الأول. وأصدر أمرا بمنع السماح، عدم السماح لليهود بالتواجد في سيناء، لأنهم يشكلون خطرا على بيت المقدس، الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، مصر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم، مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، الأرض المقدسة، قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى. أوامر السلطان سليم الأول وقوات الدولة العثمانية لتأمين هذه المقدسات، وأصدر أمرا خصيصا لسيناء، منع اليهود من استيطان سيناء. شوف سنة كام، القرن العاشر الهجري، احنا الآن في القرن الكام؟ 15 الهجري، منذ 5 قرون، وأبناء الدولة العثمانية العالمية عيونهم على الوطن الإسلامي كله، لأنهم مسؤولون، أولياء الأمور مسؤولون عن تأمين الأوطان وتأمين الأفراد وتأمين المقدسات. يبقى السلطان مراد الثالث، ومن قبله سليمان القانوني، أصدر أوامر بإخلاء سيناء من اليهود. أقول هذا ونحن اليوم قد استمعنا عبر أجهزة الإعلام أن فلسطين تئن من وطأة الاحتلال، ووصل العدوان مداه على ساحات المسجد الأقصى 1929 في ظل الاحتلال الإنجليزي. اغتصب اليهود حائط البراق وسموها حائط المبكى، وهودوا حي المغاربة، وتواصل العدوان. هذه 91 سنة، 91 سنة كانت كافية لتحرير بيت المقدس وتحرير أرض الإسلام، وده اللي عمله صلاح الدين الأيوبي. بيت المقدس التي احتلت في أيام الصليبيين 491 هجرية أبناء أوروبا، وأقاموا دولة، مملكة لاتينية كاثوليكية على أرض بيت المقدس، ورفعوا شعارات النصرانية على أرض بيت المقدس وأسوارها. لم يكن قد ولد صلاح الدين الأيوبي بعد، الذي ولد بعد 40 سنة من اغتصاب بيت المقدس. وشاءت إرادة الله أن تتكاتف الجهود، نور الدين محمود وعماد الدين زنك وسيف الدين غازي ونجم الدين أيوب، وتواصلت الجهود وتم تحرير الرها، وتم تحرير بيت المقدس بعد حطين 583 هجرية، بعد 91 سنة من الاحتلال الصليبي الاستيطاني العنصري. بعد 91 سنة، بعد 91 سنة أمتنا كانت في عافية من دينها. أما اليوم وصل الأمر إن قطاع من أبناء هذه الأمة التي تعيش على الأرض المحتلة الآن اعترفت فيما يسمى باتفاقية أوسلو بأن اليهود هم أصحاب فلسطين. مصيبة عظيمة لم تحدث في تاريخ الأمة كلها، بل ووصل الأمر أن نلمح الآن جند السلطة يقفون موقف المتفرج على ما يجري في ساحات المسجد الأقصى، وكان يجب أن يوظفوا جهودهم لنصرة إخوانهم الذين جرحوا والذين تعرضوا لإهانات بالقنابل المسيلة بالدموع. هؤلاء هم قادتنا بالأمس، نتواصل معهم عبر صفحات من التاريخ، مع مراد الثالث، مع سليم الثاني، سليمان القانوني، سليم الأول، لله دركم يا آل عثمان، جزاكم الله خيرا، علمتمونا معنى الكرامة، نستشرف منكم واجبنا تجاه بيت المقدس وتجاه مقدساتنا. لا مساومات ولا مجاملات، هذه أرض الله، وليس من حق الأمة أن تفرط في شبر منها. هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا علمنا أبو بكر وعمر الذي تسلم مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس بعد تحريرها من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي بعد 700 سنة. هكذا تعلمنا أنه لا يحل للأمة أن تتنازل عن شبر واحد أو حبة رمل واحدة من أرض الإسراء والمعراج. هكذا تعلمنا من صلاح الدين الأيوبي الذي خرج من مصر بعد توحيد الجبهة الشامية والمصرية وجبهة الجزيرة العربية وطرابلس الغرب وأرض الرافدين، يعلمنا درسا يا أمة الإسلام، نحن حربناها بعد 91 سنة، لو قدر وقعت بيت المقدس أوعى تتنازل عن شبر واحد منها ولا حبة رمل. أرض الإسلام أرض إسلامية، من قبل الصليبيون قالوا أنها نصرانية، وجاء بنو صهيون ليقولوا لنا أنها أرض يهودية. هذه أرض الإسلام، أرض الإسلام، حيث بنى أبونا آدم عليه السلام المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. أبو البشر أين كان الصهاينة على عهد آدم عليه السلام حينما بنى المسجد الأقصى؟ وطيلة 10 قرون على الإسلام بين آدم ونوح عليه السلام، وطيلة عهود 310 رسولا، كان كثير منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويحيى، كانت الإمامة للإسلام على أرض المسجد الأقصى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهي أرض الإسلام. وطال الزمن أم قصر ستتحرر بيت المقدس، ولكن بجهود البشر. إن تنصروا الله ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فنصرة إخواني الذين نصرة المسجد الأقصى فريضة شرعية وضرورة حياتية كما أفتى علماء الإسلام، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته. ولذلك نحن نناشد الآن قادة هذه الأمة، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأيضا أسأل علماء الأمة، يا علماء الأمة يا ملح البلد، من للإسلام وللأمة للملح فسد؟ قوموا بفرض الله عليكم، ذكروا الأمة بمسجدها بمقدساتها، قولوا لأولياء الأمور وذكروهم أن تحريرها مسؤوليتكم، مسؤولية القادة والزعماء والأمة. يا أجهزة الإعلام لا تنسوا قدسكم، هذه مصر نبيكم ومعراجه، لا تنسوا الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، لا تنسوا المشردين في أرض الله من شعب فلسطين، واعلموا أن بيت المقدس فلسطين كلها مسؤوليتكم أنتم، مسؤولية العالم الإسلامي، وقادة العالم الإسلامي في المقدمة، والعلماء في المقدمة، مسؤولية عظيمة نعلم، وتركة مثقلة نعم، لكن هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا أمام الله عز وجل. مراد الثالث يفصلنا عنه 5 قرون 6 قرون قام بفرض الله عليه لحماية سيناء وحماية بيت المقدس والحرمين الشريفين، ومن قبل أبو سليم الثاني، ومن أبو سليمان القانون جده، ومن قبل سبحان الله، إنهم قادة الإسلام، قادة الأمة. هكذا واجه السلطان مراد الثالث هذا التحدي، ومن قدر الله أنه يأتي هذا اليوم ونحن نتحدث عن مراد الثالث والثلاث فرمانات التي أصدرها مع نهاية القرن العاشر الهجري يأمر بإخراج اليهود من سيناء. لأنه كان، أنا لن أتكلم، لسه لم أتكلم عن السلطان عبد الحميد الثاني الذي جعل القدس متصرفية إسلامية ومنع هجرة اليهود إليها. سبحان الله، دولة العثمانية ظلت تحمي بيت المقدس 627 سنة بل أكثر من هذا، حوالي 700 سنة، لأن تسلموها من صلاح الدين الأيوبي وطيلة عهد الدولة العثمانية، وبيت المقدس كلها، الشام كلها، مصر، أرض الرافدين، أرض الإسلام مستقلة لا سلطان أحد عليها إلا أهل الإسلام. إذن فنحن نذكر هنا الآن بقدر الله عز وجل هذا نموذج. إخوانكم آل عثمان ينادونكم من وراء الحجب وهم في عالم الغيب والشهادة يذكروننا، فتاريخنا يعلمنا، اقرأوا التاريخ ففيه الخبر، ضل قوم لا يدرون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. هذا إيقاظ للنائمين وتعريف للذين لا يعلمون إن مسؤوليتكم عظيمة، بيت المقدس قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقتهم كناتي. وتذكروا قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يوم عرفنا هنا المنكر، وتذكروا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. ما من مسلم يقف موقفا يضرب فيه أخوه المسلم ظلما وهو قادر على نصرته ولم يفعل إلا نزلت عليه اللعنة على من حضره. ونحن مطالبون أن ننصر إخواننا قدسنا الأرض المقدسة ولا تفريط في حبة رمل واحدة، ونناشد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. الصبر والثبات، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ربنا يميز الصفوف الآن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليتبين القاعد عن المجاهد من المجاهد، ليتبين الذي باع وخان من الثابت الذي ائتمن فأدى الأمانة على وجهها، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منه وسيجزي الله الشاكرين. فاصبروا يا إخواننا في الأرض المحتلة، أيها المرابطون على أرض القدس اصبروا، إن الله اصطفاكم لمهمة عظيمة. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، واعلموا أن هذه اللحظات لحظات الفرز، هذا ابتلاء من الله ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك من بين ويحيى من حي عن بين. ولا تحزنوا على القاعدين الذين خذلوكم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا، أنتم محظوظون والله يصطفي يخلق ما يشاء ويختار. الله اصطفاكم للرباط في أرض الرباط في أرض المسراء والمعراج. فاصبروا وستتحرر بيت المقدس كما أخبر بذلك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساء وإماءهم مرابطون إلى يوم القيامة. فمن اختار منكم ساحلا من ساحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة، ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. بل إن هنالك دراسات قام بها رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى بارك الله في عمر سفر الحوالي تحت عنوان يوم الغضب يبدأ بانتفاضة رجب، عمل دراسة في نبوءة دانيال في العهد القديم، وأثبت بالحسابات أن هذا القرن بدايته وبداية انحصار المشروع الصهيوني الغربي، بداية الانحصار قال الربع القرن الأولاني، دراسات في نبوءات دانيال التي أطلق فيها مسمى رجسة الخراب على الذين يحتلون ويتآمرون مع المحتل على أرض فلسطين. وأيضا بشارة أحمد ياسين رحمه الله في حوار جرى معه بعد خروجه من المعتقل، وقال الربع الأول هو ربع القرن. القدس اغتصبت 1967 و40 سنة الأمة تائهة، يبقى 2007 إن شاء الله هو بداية انحصار المشروع الصهيوني. أيها المشاهد الكريم، إذن صفحات من التاريخ تعلمنا كيف نتواصل مع إخواننا ونتعلم منهم أن للأوطان حرمة وللمقدسات حرمة، وأن حمايتها وتحرير هذه المقدسات مسؤولية أولياء الأمور ومسؤولية القادة ومسؤولية الشعوب في نفس الوقت. أيها المشاهد الكريم، ومن التحديات التي واجهت السلطان مراد الثالث ابن السلطان سليم الثاني تحقيق الاستراتيجية التي وضعها جده سليمان القانوني لما اغتصب الأسبان دولة الأندلس سنة 1492 ميلادية، دولة عمرها 800 سنة، دولة إسلامية قمة في الحضارة، علمت أوروبا العلوم الكونية والشرعية، علمتهم الأخلاق، علمتهم كل ما هو طيب، جامعات غرناطة وإشبيلية. دولة الأندلس اغتصبت، اغتصبها الأسبان والبرتغال وقاموا بإبادة 3 مليون نسمة على الأقل ممن تبقى من المسلمين الذين أقاموا دولة الأندلس سنة 92 هجرية. ولما فزع أهل الأندلس واستغاثوا بالعالم الإسلامي استجاب بايزيد الثاني، واستجاب قايد باي السلطان المملوكي في مصر، ووجه رسائل. قايد باي سلطان دولة المماليك اللي كسرت المغول والتتار في عندلوت، والتي طهرت بيت الشام كلها من القواعد الصليبية آخر معقل، حرروا ببرس اللي هو أنطاكيا سنة 656 هجرية. فزعوا لما علموا أن الأندلس وقعت في قبضة الصليبيين وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قتل وتعذيب بالنيران وانتهاك أعراض وسلب ثروات وإجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وتلويث المصاحف بالقاذورات وتحويل المساجد إلى كنائس، مع أن المسلمين لم يعاملوا أحدا على هذا النحو. أذكر أن السلطان سليمان القانوني على سبيل المثال حينما استغاث به البروستانت مارتن لوثر كيرج من شارل كوينت إمبراطور ألمانيا يريد أن يقهر البروتستانت على اعتناق الكاثوليكية مرة أخرى، فتحرك سليمان القانوني وأصدر بيان أن البروتستانت يأمنون على معتقداتهم في ظل الدولة العثمانية لأنها مسؤولية أولياء الأمور، لا إكراه في الدين، بل إن أم ملك فرنسا استجارت بسليمان القانوني لأن ابنها في أسر شارل كان إمبراطور أسبانيا وألمانيا، وسير الجيوش وأفرج شارل كوينت عن لويس ملك فرنسا. أيها المشاهد الكريم، إذن مراد الثالث واجه كثيرا من الأخطار والتحديات، وما كان له أن يتأخر عن أداء هذه الواجبات، فتحقيق الأمن والأمان لكل شعوب الأرض، لو كل شعوب الأرض، لأن الدولة العثمانية وصلت امتداداتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا 23 مليون كيلومتر مربع، الكل آمن على أعراضه ومعتقداته، دولة قمة في التقدم العلمي، حضارة إنسانية. أعطى سليمان، أعطى العثمانيون أهل الكتاب حقوق المواطنة الكاملة يأمنون فيها على كل شيء، لم كل حقوق المواطنة الكاملة، بل إن اليهود الذين اضطهدوا في الأندلس مع المسلمين فتحت لهم أبواب الدولة العثمانية، أنقذوهم من شارل كوينت من الصليبيين، سبحان الله. فكان هذا الرد الذي نلمحه الآن على أرض بيت المقدس جزاء سنمار. بقيت كلمات قلائل. هذا هو مراد الثالث. وإخوانه من آل عثمان الذين سبقوه والذين سيأتون من بعده نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء. استشعروا مسؤولياتهم تجاه ربهم وتجاه دينهم وتجاه أمتهم. يقظة وعي بالمهمة التي ترتبت على استخلافهم في الأرض الله والتمكين لأرض المسلمين وإقامة الدين. أدركوا خطورة التحديات وعدلوا كل شيء عدته. العين لا تخطئ العدو الحقيقي أنه الغرب الذي روع الآمنين واحتل الأوطان وسلب المقدسات. وذلك يحتاج إلى أخذ الحذر وإعداد العدة لمواجهة هذه التحديات. فليست بيت المقدس هي المحتلة، بل إن أوطان الأمة كلها في قبضة العداء إلا من رحم ربي. إخواننا آل عثمان وقادتنا وزعماؤنا أننا مسؤولون تحصين الشغور وشحنها بالمقاتلة ومطاردة العدو وعدم تمكين من يكون له قدم راسخ في أرض الإسلام لتحقيق الأمن والأمان لأمة الإسلام ومقدسات الإسلام. في ظل هذا النظام اختفت القوميات والعصبيات وظهرت الأخوة الإسلامية، الجميع في خندق واحد في بوتقة واحدة يعيش لقيمة واحدة وهي تحقيق مقتضى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد وتطبيق الشرائع والحدود وكسر شوكة العدوان حتى لا تكون فتنة، حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصعان مشرقان مجد يروح وغيره بالماء.